أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قلوب تنادي تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد مجدا وعزا. السلام عليكم ورحمة الله. في حياة كل واحد منا ثلاث درجات من العمل ومن الانطلاق. الأولى أن يمتنع عن فعل ما لا يليق وما لا يصح، وهذه محطة في منتهى الأهمية. المحطة الثانية هي محطة المحاكاة، أن يحاكي غيره، أن يدخل إلى عالم الممتازين، إلى عالم الفالحين الصالحين الناجحين المتميزين، فيقبس منهم ويتعلم منهم ويتتلمذ عليهم، وينظر إلى شروط النجاح وشروط الصلاح التي وفروها في حياتهم فصاروا مختلفين عن غيرهم. أما المحطة الثالثة فهي ما أحببت أن أسميه باللمسة الشخصية، وهي أن يفعل الإنسان ما لا يفعله الآخرون، وهذا هو الذي نسميه التميز، أن يفعل الإنسان ما لا يفعله الآخرون. الأمم حين تكون في حالة انحطاط، في حالة تخلف، يشبه بعضها حينئذ ويشبه أفرادها بعضهم بعضا كشبه الماء بالماء، ويلوذون ببعضهم ويقلدون بعضهم كما يلوذ الطير ببعضه في أيام الصقيع وفي أيام الثلوج. لكن في حالة الإقبال، في حالة الازدهار، في حالة التحضر، تكثر اللمسات الشخصية، يكثر الإبداع، يكثر التميز، يكثر التفرد. وكلما كثر المتميزون كلما ارتقت الأمة، كلما كثرت القدوات النماذج المضيئة الرفيعة، فهذا يعني أن الأمة تتقدم وتنتصر. وأعظم درجات النصر هي الانتصار على الذات، أن نتفوق على ذواتنا، على أنفسنا، أن ننافس أنفسنا. الأمم الفقيرة ليست هي التي لا تملك الكثير من المال، لكنها الأمم التي يتلفت أبناؤها يمنة ويسرى فلا يرون إلا رجالا من الدرجة الرابعة والخامسة، لا يرون رجالا من الطبقة الأولى ومن الدرجة الممتازة. اللمسات الشخصية هي تفرد خلقي وتفرد عقلي وتفرد روحي. لقد دأب البائعون وأصحاب المحلات التجارية على أن يدعوا الزبائن ليشتروا من عندهم، لكن نفر قليل منهم يأتي إليه الزبون فيقول له: أنا اليوم استفتحت، يعني بعت شيئا، لكن جاري لم يستفتح، اذهب واشتري من عنده، فما تريده مني موجود عند جاري. هذه لمسة ارتقاء، لمسة رقي. كثير من الناس يضعون على مسجلات هواتفهم حين يتصل بهم شخص لا يتمكنون من الرد عليه، يقولون: أرجو أن تذكر اسمك وحاجتك. فشخص يتفرد فيقول: أرجو أن تذكر اسمك وحاجتي إليك، ليس حاجتك لي، وحاجتي إليك. شخص، نحن حين نتصدق نضع الصدقة في يد الفقير، هناك شخص أراد أن يجبر بخاطر الفقير فيضع المال في كفه ليأخذ الفقير منه، ولتكون يد الفقير هي العليا، مراعاة لهذا الرمز. الآباء جميعا يغالون في مهور أبنائهم، لكن هناك آباء يعرض عليه مهر كبير لابنته فيقول لا هذا كثير عليك يا ولدي وأنت في مقتبل الحياة يكفي نصفه، أو يقول زوجتك إياها على ما معك من القرآن. هذه هي اللمسات، هذه هي اللمسات الشخصية التي نريدها. كل واحد منا أبنائي وبناتي يستطيع أن يضيف لمسة شخصية إلى سلوكه إلى تعامله. كثير من الناس لما يكون الإمام يصلي يتسابقون على باب المسجد ليلحقوا الركعة حتى لا تفوتهم ركعة أولى أو ثانية، ويتزاحمون ويسيء بعضهم إلى بعض. لكن هناك شباب لا يفعلون هذا، وإنما يدخل بهدوء ويمسك بباب المسجد، يمسك بالباب حتى لا يغلق ليدخل وراءه شخص وشخصان وثلاثة. هذه لمسة شخصية. الناس يعطونك المواعيد ويخلفون، لكن هناك أناس حين يقول لك أكون عندك الساعة السابعة أو الثامنة بإمكانك أن تضبط ساعتك على حضوره، إنه يدخل في الدقيقة التي حددها. هذه لمسة شخصية. أشياء كثيرة حين نهتم وحين نحرص وحين نفكر وحين نعزم، فسيجد كل واحد منا لمسة شخصية أو ما نسميه بالماركة المسجلة، يقدم من خلالها تميزا للأمة وقدوة وأسوة، وفي نفس الوقت يشعر بالتميز الداخلي، يشعر بالرفاهية الروحية، بالتأنق الروحي. لأن الرفاهية الروحية هي أن نعمل ما ليس مطلوبا، وكلما أكثرنا منه زادت لمساتنا الشخصية. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي.